إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، سهرة إذاعية، عن فضيلة الشيخ طه الفشني، إعداد وتقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحل اليوم علينا الذكرى 41 لرحيل فضيلة الشيخ القارئ المبتهل طه حسن مرسي الفشني، وهو قارئ من الجيل الذهبي وقامة متفردة في مجال الابتهال الديني. وقبل أن نبدأ هذه السهرة نصلي ونسلم معا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ولد الشيخ طه الفشني بمدينة الفشني بمحافظة بني سويف عام 1900، والتحق بكتاب القرية فحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتميز بين أقرانه بالصوت الجميل في التلاوة، ثم التحق بمدرسة المعلمين في المنيا وحصل على دبلوم المعلمين، وقدم إلى القاهرة للالتحاق بكلية دار العلوم، لكن اندلاع ثورة 1919 حال دون التحاقه بها. وبدأ الشيخ طه الفشني حياته العملية مطربة، وكان في وسعه أن يستمر في الغناء لولا النزعة والتربية الدينية، حيث ولد في أسرة متدينة، وأيضا زادت لديه بدراسته في الأزهر، وكان لسكنه في حي الحسين في قلب مدينة القاهرة أثر كبير في تردده على حلقات الإنشاد الديني، إلى أن نبغ وأصبح المؤذن الأول لمسجد الإمام الحسين. إخوة الإيمان، كان الشيخ طه الفشني تقيا ورعا محبا للخير، ولا ينسى الذين عاصروه قصة انحباس صوته التي شغلت محبيه عدة أسابيع. وتروي إحدى الأخوات المؤمنات من جيله تلك القصة فتقول: كنت ذاهبة لرحلة الحج، وكنا نستقل الباخرة، واستلفت نظرنا وجود شيخ جليل بيننا، وهو يجلس على الباخرة صامتا، وهو سارح يتعبد في صمت، ولما سألنا عنه قيل لنا إنه الشيخ طه الفشني أشهر قراء القرآن الكريم، وإنه فقد صوته فجأة منذ عدة أسابيع، ولم يفلح الأطباء في علاجه، وافترقنا إلى أن جمعتنا البقعة المقدسة يوم عرفة، وكنا نستعد لصلاة العصر، وفجأة شق الفضاء صوت جميل يؤذن للصلاة، صوت ليس غريبا علينا، وكان هذا الصوت هو صوت الحاج طه الفشني، وقد استرد قوته بفضل الله، وبكيت تأثرا وفرحا. هذه مصابيحي وذي تسابيحي في خلوة الروح في عالم الغيب، لبيك يا ربي. إخوتنا إخوة الإيمان، كان فضيلة الشيخ طه الفشني صاحب مدرسة في تجويد القرآن الكريم، فكان ممن تغنوا بالقرآن اتباعا لقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه الذي رواه عنه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. إخوتنا إخوة الإيمان، كان الشيخ طه الفشني تلميذا في مدرسة الشيخ علي محمود في الابتهالات والإنشاد الديني، وقد خلف الشيخ طه الفشني الشيخ علي محمود رائد مدرسة الابتهال والإنشاد وأمتع الملايين بصوته، وأصبح قطبا من أقطاب الإنشاد والتواشيح والمدائح، ولا تزال له مكتبة زاخرة بتسجيلاته النادرة العديدة التي ستظل شاهدة على نبوغه وتميزه. إخوة الإيمان، اشتهر فضيلة الشيخ طه الفشني بإجادته لتلاوة وتجويد قصار الصور، وأصبح مشهورا بقدراته على أدائه للتواشيح الدينية في مختلف المناسبات، وكان ينشد القصيدة الواحدة لمدة 4 ساعات متصلة، واشتهر بطول النفس، وكان عشاق الشيخ طه الفشني يسهرون حتى الفجر يستمعون إليه وهو يؤدي الابتهالات في المسجد الحسيني، وكانوا يحرصون على الاستماع إليه وهو ينشد التواشيح في مولد السيدة زينب رضي الله عنها. إخوة الإيمان، وقد كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله. بماذا تصف صوت الشيخ طه الفشني؟ الشيخ طه مرسي الفشني رحمه الله تعالى يتميز بصوت عن القراء الآخرين، لأن كل قارئ له طريقته في القراءة. نعم. كان يتمتع بصوت شديد يجذب قلوب المستمعين إليه، وهو إن كان قارئا للقرآن مجيدا تلاه بالقراءات السبع فهو أيضا إمام وموشح، تجده منشدا وتجده موشحا، يعني الصوت ده سبحانه صوت ملائكي، يعني المقامات اللي هو عمال يقولها وبعد كده القرار والأراضي من تحت وتنقله من مقام إلى مقام تدل على أن هذه هبة من الله سبحانه وتعالى، وهبها لهذا الشيخ. لا شك فضيلة الشيخ أن الشيخ طه الفشني تأثر بمن كان معه في جيله، فمن يعتبر شيوخ الشيخ طه الفشني؟ الشيخ طه رحمه الله تعالى كان أول من تأثر به القارئ المنشد علي محمود. كان في التواشيح بياخذ طريقة الشيخ علي محمود فتأثر بهذا الشيخ، إلا أنه في القراءة لما أقام السهرة في قصر عابدين مع الشيخ مصطفى إسماعيل تأثر بالشيخ مصطفى، رغم أنه له طريقة لوحده، يعني لما تسمع صوته ويقرأ تقول هذا طه الفشني، لكن في ألوان من المقامات والانتقالات كان صاحب شخصية فريدة. بالنسبة لفضيلة الشيخ طه الفشني لا شك أن قراءته للقرآن يعني تميزت بأخذه لعلم الإجازة، حامل القرآن أو حافظ القرآن خصوص أمثال الشيخ طه أو الشيخ مصطفى إسماعيل لابد وأن يكون ملما بعلم القرآن، يعني أقل حاجة يكون قارئ للسبعة أو قارئ لإمام من الأئمة. نعم. وإحنا عاوزين الشعب يسمع هذه الروايات، وما شاء الله له تراث نادر في مجال قراءة ورش. هو قرأ، هو ورش وغير ورش يعني. نعم. هو أنا أسمع أنه قرأ يعني السبعة على الشيخ عبد العزيز السحار، عبد العزيز السحار بالحسينية، يعني هو أتقن القراءات السبعة وقرأ، بحيث أنه لما كان يقرأ رواية يعني إذا كان في سهرة أو في تسجيل الإذاعة كان يراعي القراءة التي يقرأها وكان يتقنها صراحة يعني. بالنسبة لمدرسة الشيخ طه الفشني في القراءة والابتهال، قليل من جمع بين قراءة القرآن الكريم والابتهال خاصة في يعني لجنة الإذاعة، ما الذي ميز الشيخ طه الفشني لكي يعني يستطيع أن يمر من لجنة القراء في اتحاد الإذاعة والتلفزيون لكي يكون قارئا مبتهلا؟ أقول أولا هبة الله لهذا الشيخ. نعم. أعطاه الله الصوت الجميل الصوت الشجي، مع درس المقامات على الشيخ درويش الحريري رحمة الله يعني، والشيخ درويش الحريري يعني تبناه وعلمه كيف يقرأ القرار ازاي ودربه. هل هذا مهم لقارئ القرآن الكريم أم تكفيه الموهبة؟ لا والله ده هو توسيع الموهبة أو نعمة، فيريد من الله تعالى أن يزيده من هذه النعمة لها إيه، حسن الصوت أو جمال الصوت. نعم. الشيخ طه الفشني ذهب إلى أندونيسيا وإلى ماليزيا وإلى يعني إلى بلاد العالم الإسلامي وبلاد العالم العربي، نشر القرآن وقرأ وكلهم أثنى عليه وكلهم أعجب بهذا الشيخ رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. نعم. نهاية فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى شهادة فضيلتكم في القارئ الشيخ طه الفشني وكذلك المبتهل الشيخ طه الفشني. أنا من زمان أسمع الشيخ طه الفشني، سمعي أو قلبي يجذبني إلى هذا الشيخ. أنا لما أسمع الشيخ طه حتى وأنا في البيت كده أعلي الراديو عشان أسمعه وأستمتع به، أستمتع به بالقراءة وأيضا بالإيه بالأناشيد والتواشيح الدينية، لأن التواشيح يعني حاجة سبحان الله العلي العظيم، يعني جميل جميل ما فيش بعد كده. وعلى كل حال هو يعتبر من الإيه من أصوات البارزة التي لا تتكرر، يعني شوف جاء بعده قراء يعني أصواتهم جميلة، قراءنا بتوع الإذاعة الآن اللي هم عرضوا على اللجنة دي واللجنة قبلها ناس بيقرأوا قرآن حلو وجمال. المهم إن هي مصر إيه، قراءة القرآن في مصر لما قالوا نزل بالمكة وقرأ في مصر وكتب في تركيا. نعم. إخوتنا إخوة الإيمان نستمع إلى هذا المقطع من قراءة فضيلة الشيخ طه الفشني برواية ورش عن الإمام نافع المدني. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي يعني الطائفين والقائمين منافعهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا إخوة الإيمان. كان الشيخ طه الفشني يرتل القرآن الكريم بقصري عبدين ورأس التين بصحبة الشيخ مصطفى إسماعيل لمدة 9 سنوات كاملة، وكان صاحب قدرات فنية في تلاوة القرآن الكريم، وصاحب أسلوب خاص به يميزه عن سائر أساليب أساتذة القراءة والتواشيح. ويعد الشيخ طه الفشني من الرعيل الأول لقراء الإذاعة المصرية، وهو ثالث قارئ تتعاقد معه الإذاعة بعد الشيخين محمد رفعت وعبد الفتاح الشعشاعي. وإنك لعلى خلق عظيم. إخوة الإيمان. وعندما بدأ التلفزيون إرساله في مصر، كان الشيخ طه الفشني من أوائل قراء القرآن الكريم الذين افتتحوا إرساله وعملوا به. وفي التلفزيون المصري لأول مرة قرأ الشيخ طه الفشني يوم 26 من أكتوبر لعام 1963: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إخوة الإيمان. كان الشيخ طه الفشني يقوم على إنشاء وإنشاد الأشعار والأوراد الصوفية والابتهالات الدينية التي تحرك الوجدان وتستنهض الأرواح إلى العبادة وتدعو إلى التطهر والمحبة من خلال أسلوب بديع استفاد من أحكام التجويد من مد وإدغام وإظهار وتنوين وغيرها من الأحكام، مع تمكنه من علم المقامات الصوتية. كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء إلى القضاء إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى ما قد مضى. إخوة الإيمان. وقد كان لنا هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ المبتهل محمد الهلباوي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، وكل عام وأنتم بخير والسادة المستمعين بخير وسلام إن شاء الله، ومصر كلها بسلام إن شاء الله. إن شاء الله. فضيلة الشيخ، نريد أن نتعرف على فنيات الأداء بالنسبة لفضيلة الشيخ طه الفشني رحمه الله. هذا الرجل كان من بطانة الشيخ علي محمود الذي تعلم منه الشيخ طه الفشني، الشيخ علي محمود الشيخ المبتهلين. نعم. الشيخ طه الفشني أخذ من الشيخ علي محمود الكثيرة والكثيرة والكثير. فضيلة الشيخ، أحيانا يعني قليل من القراء والمشايخ جمعوا بين الابتهال والقراءة، قراءة القرآن الكريم. المشايخ الذين يجمعون بين التلاوة والتواشيح الدينية والابتهالات، أولهم كان الشيخ محمد عبد الرحيم المسلوب، ثم الشيخ علي محمود، ثم الشيخ طه مرسي الفشن رحمه الله عليه، ثم الشيخ كامل يوسف البهتين. لكن لا نسمع إتهالات وقراءة قرآن يعني بكثرة إلا لفضيلة الشيخ طه الفشني. كثيرا من القراء ابتهلوا من أول الشيخ محمد رفعت. ولكن أين تسجيلات هذه الابتهالات؟ قال ابتهال واحد ابتهالين، نعم قليل يعني نعم. يعني الشيخ عبد الباسط قال ابتهال، والشيخ محمد صديق المشاوي قال ابتهال، والشيخ محمود خليل الحصري قال ابتهال، والشيخ محمد صديق المشاوي قال ابتهالات، ولكن ابتهالات ايه؟ قليلة جدا. بالنسبة لصحبتك مع فضيلة الشيخ طه الفاشني، نريد أن نتحدث عن بعض المواقف التي كنت فيها مع الشيخ. ابتخيت به، كنا نجلس مع بعض في مسجد سيدنا الحسين ونتكلم في الابتهالات والتوشيح الدينية، وكيف كان يصوغ التوشيح الدينية، وحتى كنت دائما أقول يا مولانا أنت عندك في حاجات مشهورة جدا زي توشيح ميلاد طه أكرم الأعيادي، زي توشيح حب الحسين، زي توشيح يا أيها المختار. فكان يقول لي دايما، كان يضحك يعني، يقول لي حاجات يعني من التوفيق من الله سبحانه وتعالى. بالفعل فضيلة الشيخ، عندما نستمع إلى هذه الابتهالات نجد أن بها توفيقا يعني كبيرا، وعندما نستمع إلى البطانة نجد أن البطانة موفقة أيضا. ويعني نستمع إلى هذا المقطع من هذا الابتهال، ويعني نتأمل في مدى التوفيق الذي كان فيه الشيخ والبطانة. نعم. ميلاد فضيلة الشيخ، بعد أن استمعنا إلى هذا المقطع من فضيلة الشيخ طه الفشني وبطانته في هذا الابتهال، لا شك أن هذا العلم في قراءة القرآن الكريم وفي الابتهال الديني كان في صوته ما يميزه. نريد أن نتعرف على أسرار هذا الصوت. صوت الشيخ طه الفشني رحمة الله عليه ينتمي إلى حاجة بيسموها الأوتو، اللي هو القرار وباب الجواب، بمعنى أن عندنا في علم الأصوات حاجة بيسموها الأكتاف أو الديوان. في اللغة الفارسية يقال على هذه الدرجات السبعة أو الثمانية: يكا، دوكا، سيكا، جاركا، بنجكا، ششكا، هفتكا. نعم. الشيخ طه الفشني كان يمتلك ديوانين، يعني يقول قرار وجواب وجواب الجواب. نعم. بالنسبة لأكثر الحفلات التي كنت تذكرها دائما مع فضيلة الشيخ طه الفشني، ما هي؟ يا أيها المختار. يا أيها المختار. وكان ألف جامع سيدنا الحسين، المسجد كان ممتلئ على عن أخي. نور فسد في المؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك رسل الكرام الكرام نادت بك رسل الكرام الكرام نادت بك فضيلة الشيخ محمد، بالنسبة للجمود على شكل واحد، يعني البعض يجمد على شكل واحد، ولكن كل مرة كان الشيخ يجدد نفسه بطريقة ما. نعم. فنريد أن نتحدث عن تجديد الصوت وتجديد اللون. هو الشيخ رحمة الله عليه كان عنده ثقافة صوتية عالية، وكان يستخدم المقامات. استمع إليه، لا تجد له قفلة معينة، يعني أنت بتعمل حسابك أنه هيقفل قفلة مثلا صباح يقفلها بياتي، يعني توجد أنواع كثيرة من القفلات. نعم نعم. القفلة اللي هي هيقولها هو هي تبقى البكر، انت بتقول مثلا هيختم رصد، لكن مش هيختم رصد، هو يرفع رصد وعايز القفلة يقفل قفلة تانية وتكون مناسبة للختام. طبعا نعم. ما فيش نشاز. نعم. دي ثقافة العالم بالمقامات. البعض يعني يعتبر أن الصوت موهبة فقط، فما أهمية الجمع بين الثقافة كما تقول في فضيلة الشيخ طه الفشني وأهمية الموهبة؟ شوف، الموهبة كما قال تبارك وتعالى في محكم كتابه في سورة فاطر: يزيد في الخلق ما يشاء. نعم. الصوت الحسن أحد ثلاثة: النص والصوت والأداء. تعلم الثقافة الصوتية علم يطلب، وكذلك كان الشيخ طه رحمة الله عليه يتعلم أنواع الأداء، وكذلك كان يستمع، وكان عنده صوانات كثيرة جدا يستمع إلى الأقدمين من القراء من الموشحين. نعم. يستمع إليهم ويأتي بأحسن ما قال. يراقب يوم مولده زمان، يوم مولده زمان، يوم مولده زمان فضيلة الشيخ محمد الهلباوي، بعد أن استمعنا إلى هذا الابتهال الطيب يراقب يوم مولده زمانه، نريد أن نتعرف على يعني فنيات هذا الابتهال. هو طبعا بيعمل سلطنة مع البطانة، والسلطنة هي بيسموها الدوزان، بيسموها ضبط الأصوات. ضبط أصوات، ضبط الأصوات مع بعض بحيث أن يكونوا كرجل واحد. يقول هم بدأوا بمقام السكاه وبراعت بقى الشيخ بقى. معنى مقام السكاه؟ مقام السكاه مقام الشجن. الشجن، الشجن نعم، يعبر عن الشجن، يعبر عن الشجن. وفروعه كتيرة، يعني فروع مقام السكاه كتيرة، إنما هو اختار مقام السكاه هزام. براعة الدخول والخروج بقى موضوع تاني، يخرج عنهم ويرتجل لوحده، وبعدين يخش تاني في نفس الدرجة ونفس المقام. دي براعة بقى قلما توجد الآن، هذه براعة نادرة عند الشيخ طه الفاشني رحمة الله عليه. في ختام اللقاء، ماذا تقول عن فضيلة الشيخ طه الفاشني كعلم من أعلام القراءة والابتهال؟ الشيخ طه الفاشني عالم كبير في فن التلاوة وفن التوشيح والابتهالات الدينية، قلما يجود الزمان مثله، ولقد ترك لنا كما هائلا من الابتهالات والتوشيح في الإذاعة. أرجو من الشباب الذين يريدون العلم ويريدون هذا العلم أن يستمعوا إليه جيدا. يا إخوتنا إخوة الإيمان، وكان لنا هذا اللقاء مع نقيب القراء فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم، يا مرحبا فضيلة الشيخ. في هذه السهرة عن فضيلة الشيخ طه الفاشني، نريد أن نتعرف من فضيلتكم عما يميز هذا القارئ عن غيره من القراء الذين عصروه في جيله. طبعا الشيخ طه الفاشني رحمة الله عليه كان قارئا وكان مبتهلا، وكان له يعني صيت كبير على الابتهالات، كان هو مقرئ السرايا. أنا أذكر هذا وعاصرت هذا. يعني حضرتك كنت تستمع إليه؟ نعم نعم نعم نعم، في السرايا. نعم، الشيخ طه الفاشني يعني ذو صوت حسن وله سمعته، كنت أنا من ضمن الناس اللي حب أستمع إليه يعني في كل، إن كان قرآن ولا إن كان ابتهالات. أحيانا البعض يعني يطغى في لون ما على الآخر، يعني فكيف لم يطغى لون الابتهال على القراءة أو القراءة على الابتهال بالنسبة لفضيلة الشيخ طه الفاشني؟ هو في الحاجتين كان كويس، بس يعني كان الابتهال كان محب لآل بيت رسول الله، وكان ملازم لسيدنا الحسين على طول. فكان لما بيقول بيمزح في سيدنا النبي كان بيقول من قلبه وبإحساس. نعم فضيلة الشيخ، أيضا عندما ننظر في ابتهالات فضيلة الشيخ طه الفاشني نجد أنه يعني تمكن مما يطلق عليه المقامات الصوتية. لا والله أنا أقدر أقول أنه هو الموهبة، الموهبة هي الأساس، الموهبة هي الأساس. نعم، تدي لفتة جميلة يعني. أيضا فضيلة الشيخ، عندما نرى يعني التراث المتميز لفضيلة الشيخ طه الفاشني إلى الآن. والله هذا الموضوع يعني إذا كان يرجع للإذاعة نفسه، يعني ان هي تحتفظ بهذه الأشرطة، تراث لا يعوض. بالضبط، يعني مش هيجي طه الفاشني تاني، لا يقدر بمال فيه. ولا هيجي علي محمود تاني، ولا هيجي رفعت تاني. كل واحد مدرسة، كل واحد مدرسة، وكل واحد له بصمة. نعم، صاحب بصمة. والله ذكريات الشيخ طه الفاشني كل ما اسمعه حاجة عظيمة الحقيقة، والصوت ما شاء الله واسع الملد، بيوجد اثر في النفس. ماذا تقول فضيلتكم في فضيلة الشيخ طه الفاشني؟ أقول في الشيخ طه الفاشني أنه لم يكرر، وحاجة الحقيقة حينما الإنسان يسمع الشيخ طه الفاشني في مدحه على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني حاجة بصراحة يعني ما لهاش مثيل لحد الآن. يعني رسول النور فدت الظلام، رسول الحق حررت الألام، رسول الله رسول الله رسول الله، يا خير البرايا بعثت لتملأ الدنيا. إخوة الإيمان، أعطى الله الشيخ طه الفشني الموهبة وحلاوة الصوت، ورغم ذلك لم يجنح للتطريب لانتزاع إعجاب المستمعين، ولكنه وظف الموهبة في ذكر الله تعالى وفق أحكام التجويد. إخوة الإيمان، وقد كان لنا هذا اللقاء مع المستشار زين طه الفشني ابن فضيلة الشيخ طه الفشني. والدي الشيخ طه الفشني صوته ربنا سبحانه وتعالى وهب صوت كما قال النقاد والمستمعون، ومش علشان خاطر ان انا ابنه، لا، ربنا سبحانه وتعالى وهبه صوت جميل. نعم. كان بيفتتح الطابور المدرسي كل يوم بتلاوة بعض من ايات القرآن الكريم. اشتهر على مستوى مركز الفشن والقرى وبني سويف، ثورة 19 والاحداث حالت دون ان يلتحق بمدرسة القضاء الشرعي وظروف البلد، كان اول سكنه في حي الحسين. والشيخ طه ربنا سبحانه وتعالى وهبه موهبة فنية، صوت جميل، ثم أثقل هذا الصوت الجميل بالدراسات وبالعلوم، التحق بالأزهر الشريف وتلقى علوم التجويد وأحكام التلاوة على يد العالم الجليل المرحوم الشيخ عبد العزيز الصحار، ونال شهادة التلاوات العشر. أنا عندي الإجازة دي وموقعة ومكتوبة بالقلم الكوبية على فكرة. كانوا بيكتبوها بالقلم الكوبية من فضيلة الشيخ الصحار، فضيلة الشيخ عبد العزيز الصحار، الشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت. يقول لي يا ابني دول أساتذتنا. فضيلة الشيخ علي محمود كان في احتفال كبير في سيدنا الحسين، وكان حاضره في هذا الوقت سعيد لطفي باشا رئيس الإذاعة المصرية، فقال له والله في قارئ صغير كده من مدينة الفشن اسمه طه الفشني، نستمع إليه. قالوا طب خليه اتفضل نستمع. الشيخ اعتلى دكة القراءة وربنا فتح عليه في تجليات، وبدأ يقرأ القرآن الكريم، وبعد ما انتهى استدعى سعيد لطفي باشا قال له يا طه بكرة ان شاء الله تكون عندنا في الإذاعة عشان احنا عايزينك. نعم. اجتاز الاختبارات فتعاقدت مع الإذاعة في سنة 37، وكان ثالث قارئ في الإذاعة المصرية بعد الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. من سنة 37 بدأت شهرته العالمية. طلبته الخاصة الملكية لإحياء ليالي شهر رمضان في القصر الملكي بعابدين وراس التين، والصور موجودة وانتوا عندكم في الإذاعة، التسجيلات موجودة أيضا، التسجيلات موجودة، فطبعا خير دليل على ذلك. وظل من سنة تقريبا 43-44 لحد سنة 52 وهو يتلو القرآن الكريم مع زميله الشيخ مصطفى إسماعيل بالقصر الملكي. أما عن زياراته للدول العربية والإسلامية فهي كثيرة جدا، ومنحت كثير من الأوسمة والناشين، يعني السعودية، تونس، المغرب، ماليزيا، وسنة 91 كرمته الدولة بمنح ونوط الامتياز من الطبقة الأولى. بالمناسبة أنا لسه راجع من إيران. لا. وفوجئت بالسفارة الإيرانية، القنصل بيتصل والله بيا وبيقول لي والله إيران يعني عايزين حد من أولاد الشيخ طه الفشني. وفعلا سافرت إلى طهران وكان احتفال عظيم عظيم عظيم، وشعرت بمكانة مصر وعلو مصر، واسم الشيخ طه الفشني يذكر في احتفال حضره لا يقل عن 5000. فسألته قلت له طيب اشمعنى الشيخ طه الفشني اللي اخترتوه؟ فرد علي قال لي الشيخ طه الفشني من القراء الذين جمعوا ما بين تلاوة القرآن الكريم على أعلى مستوى وبين أداء القصائد والتواشيح الدينية. وهذه هي رفعة قارئ القرآن في حياته وبعد مماته. هذا حقا. نعم. لا شك سيادة المستشار زين أنك من المعجبين بصوت فضيلة الشيخ، وهذا حقق، ولكن نريد أن نتعرف على الأسباب الحقيقية للإعجاب بالنسبة لك. أولا الشيخ طه ربنا سبحانه وتعالى وهبه الصوت الجميل. نعم، الصوت والأداء الجميل. الصوت الجميل. نعم. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني لم يكتفي بهذه الموهبة ولكن أثقلها، أثقلها بدراسة علم النغمات وعلم المقامات. وأنا يعني عندي تسجيل قصير كده للأستاذ عمار الشريعي، ويريت نستمع لفقرة كده من الفقرات اللي تحدث فيها عن الشيخ. نعم، نأتي هذا إن شاء الله من المكتبة الصوتية للإذاعة المصرية. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى هذه الكلمة من الأستاذ عمار الشريعي رحمه الله. عند الشيخ طه الفشل قدرة صوتية تكاد تكون غير محدودة، يعني من القرار إلى الجواب والعكس بالعكس من الجواب إلى القرار في مساحة بتزيد على أكتافين، يعني إذا هذا الرجل بيتخطى بصوته مساحة 16 مقام نغمي بكل أبعادهم ماشي كده على طول، ما تعرفش صوته هينتهي معاه إمتى ولا إزاي ممكن ينتهي. نمرة 3 طول النفس، وتدليل بسيط على كلمة طول النفس دي، تعالوا نسمعه بيقول لفظ الجلالة، بيقول يا رب، تعالوا كده نسمعه ونعد، وياريت نحاول نقول معاه نشوف مين هيخلص الأول، مع ملاحظة صغيرة، شوفوا بيقول فوق منين وفي نفس الوقت بيعمل عرب، يعني صوته متحرك مش صوت ثابت، لا دي سهلة، إنما من فوق يعني هوا أكتر بيخرج، حركات صوتية يعني هوا أكتر بيخرج، حركات حلقية وصدرية يعني تعريض صوت وتقليل وهكذا، يعني هوا أكتر بيخرج. مع كل هذا تعالوا نشوف بيقول لفظ الجلالة في قد إيه، نسمع. خمسة وعشرين ثانية في نفس واحد، اديكم سمعتوه، يعني ما بيكذبش الميكروفون والشريط ما بيكذبش. درس في الشغل العربي الجميل من عمنا الله يرحمه، من عمنا الشيخ طه الفاشني. لا شك سيادة المستشار زين، بالنسبة لفضيلة الشيخ طه الفاشني اكيد ان المكتبة الصوتية لفضيلة الشيخ يعني مكتبة عامرة كثيرة. قمت بجمع تراث القراءات القرآنية للشيخ طه الفاشني وتوصلت إلى تجمعها وعددها 94 شريط نصف ساعة قراءات مجودة حفص وورش، وحوالي 18 شريط ساعة لربع وتسجيلات خارجية وإذاعات خارجية، 50 شريط ربع ساعة في الختمة المجودة لكبار القراء اللي سجلوها سنة 55 ما شاء الله، جمعت له 43 مقطع للقصائد والابتهالات والتواشيح الدينية. كل هذا تم تجميعه وتنقيته على أعلى مستوى وأدخلته الأزهر وبرئاسة الدكتور المعصراوي، وأجازت جميع التلاوات بفضل الله بالإجماع، ثم نقلت هذه التلاوات القرآنية والقصائد والابتهالات والتواشيح الدينية وقدمتها للإذاعة المصرية. لجنة القراء استمعت إلى هذه التسجيلات القرآنية ووافقت بالإجماع، وأعتقد أن إذاعة القرآن الكريم عندها نسخة بكل تلاوة، البداية والنهاية والمدة، سواء كان القراءات القرآنية اللي ذكرتها أو القصائد والابتهالات والتواشيح الدينية. وقمت من جانبي أنا بالنسبة للقصائد والابتهالات والتواشيح الدينية بعمل برضو مقاطع صغيرة فواصل، لان في حاجات من سنة 48 و49 ما تزعدش. نعم سيادة المستشار، لا شك ان العصر الذي نعيش فيه الان هو عصر شبكة المعلومات، فيعني نريد ان نتعرف هل يوجد لفضيلة الشيخ طه الفاشني موقع على شبكة المعلومات؟ له موقع في الانترنت وعليه هذه التسجيلات، وجميع هذه التسجيلات على موقع خاص للشيخ طه الفاشني. حصلت للمعيدة رحاب الشربيني وهي معيدة بجامعة المنصورة على درجة الماجستير عن صوت وأسلوب وأداء فضيلة الشيخ طه الفاشني. ولو سمحت لي ان في عجالة باختصار شديد عن خلاصة القول، نعم. عندها تمكن الشيخ طه الفاشني من أداء الكثير من التنوعات النغمية وأساليب الأداء، التدرب في طول النفس مع القدرة الفائقة في الحفاظ على طول النفس والتحكم فيه وتوزيعه بدقة شديدة، برع في التنقل بين منطقتي القرارات والجواب في أداء المقطع اللفظي، استخدام الأداة التلوين والظلال المختلفة مثل الأداء اللين والقوة المعتدلة والأداء المتوسط والأداء القوي والخافت، صوته تعدى الأكتافين، أعلى طبقة صوت ربنا خلقها يعني اللي هو جواب الجواب بيضربه مثال بيقولك نظره 6-6 شارب، امتاز بعفقة النغمات الموسيقية وقفلاته المحكمة، يعني محكم البدايات والقفلات بالضبط كده. نعم. عايز أقول حاجة أخيرة، أنه كان محب جدا لزملاء القراء. كان محب جدا، ولذلك يوم وفاته جميع القراء اللي ذكرتهم الأحياء اللي كان منهم على قيد الحياة قوم وأحيوا ليلة وفاة الشيخ طه الفشني اللي بدأت من الساعة 5 عصرا وانتهت الساعة 2:30. وفاته كان يوم الجمعة الموافق 10/12 سنة 1971. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإن شاء الله يكون هذا القرآن العظيم في ميزان حسناته وأنتم أيضا في ميزان حسناته. اللهم أمين. السيادة المستشار زين طه الفشني، شكرا لك على هذا اللقاء الطيب. وإلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام هذه السهرة المباركة التي تفنى خلالها في 45 دقيقة السابقة في تراث الشيخ طه الفشني، واستمعنا إلى بعض تلاواته وابتهالاته. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا التراث في ميزان حسنات فضيلة الشيخ. حتى نلتقي نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة إذاعية عن فضيلة الشيخ طه الفشني، إعداد وتقديم عماد الدين عبد الخالق.